بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللسامعين: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر أن هذا الطريق هو الذي يجب أن يدين به الناس، وهو المعتقد الصحيح، وهو معتقد الفرقة الناجية. ثم ذكر السبب في ذلك، السبب الأول قد ذكرناه في الدرس الماضي لما بين إثبات الصفات كما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، ولا يلحدون ولا يكيفون. قال بعد ذلك: سبب ذلك لأنه، هذا هو السبب الأول، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا الدليل دليل نظري، وهو أننا نعتقد هذا الاعتقاد لأنه في الحقيقة الله عز وجل ليس له سمي حتى نقيسه عليه، وليس له مكافئ حتى نمثله به، ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل. ثم ذكر سبب آخر، قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي، وهو غيبي، فلا تدرك العقول هذا الأمر، فهو داخل من باب الأخبار، في باب الأخبار. ولهذا أثنى الله على المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. فما دام أن هذا الأمر لا تدركه العقول، الواجب أن يقتصر فيه على الخبر، حتى الأنبياء والمرسلون لا يدركون ذلك إلا بما أوحاه الله له. فما دام أنه غيبي فإننا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات، وما لا يستحقه سبحانه مما نفاه عن نفسه. ما يستحقه رب العالمين من الأسماء والصفات، وما يتنزه عنه، لا نقول لا يستحقه، نقول وما يتنزه الله عنه، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الإثبات والنفي كلاهما أمر توقيفي، فمتى يأتي أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فكله أمر توقيف. ثم إن الله تعالى أعلم بنفسه وهو أصدق قيلا، فأخباره صادقة، وأحسن حديثا من خلقه فكلامه أفصح الكلام، فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن نتعرف إلى ربنا عن أي طريق آخر، فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عند هذه المسألة، فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه. يقول الشيخ محمد إبراهيم أعلم بنفسه من خلقه وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، فعلينا أن ندعن ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهذا الباب توقيفي فينطق حيث نطق الكتاب والسنة، وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات وهو الحق والتوحيد، فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه. والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكات النبوة. وقوله أعلم بنفسه وبغيره وأعلم من خلقه بأنفسهم، ثم قال والعلم أقسام، فأعلاها علم التوحيد، العلم بالتوحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام، ومنها توحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الاعتقادي. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر السبب الثاني الذي من أجله أن يقتصر في هذا الباب على الكتاب والسنة، فقال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أهل الكلام وأهل الرأي والفلسفة والمنطق، الذين يتكلمون في أمور الاعتقاديات والغيبيات عن طريق العقل، يتدخلون في ذات الله وأسمائه وصفاته جزافا. وهذا لا يتكلم فيه إلا عن طريق الوحي. وما ضل من ضل من الفرق كلها 72 فرقة إلا لأنها قدمت الرأي والعقل في معرفة الغيبيات، سواء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو ما يتعلق بالقيامة وما يتعلق بغير ذلك مما جاءت به النصوص، وهو من أمر الغيب الذي لا يحيطه العقل وليس للعقل مسرح الاجتهاد فيه. رسله هذا عطف على قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. صادقون، وقد وصفوا الله بالصفات وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله، فإنهم لا ينطقون عن الهوى. فالرسل عندما يتكلمون بأمور الغيب ليس يعني هذا أنهم يعلمون الغيب، لهذا يقول الله عز وجل عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى الأنبياء والملائكة إنما أوحاه الله لهم، ومنه باب الأسماء والصفات. فرسله صادقون مصدقون فيما أخبروا به عن ربهم، أي مؤتمنون فيما أوحى إليهم، مصدقون لأن الله قد أخبر بصدقه وما ينطق عن الهوى. وفي بعض النسخ الوسطية صادقون مصدوقون، ثم قال بخلاف الذين يقولون عنه ما لا يعلمون، وهذا راجع لأهل الكلام بجميع أقسامه. وأهل الكلام إذا قيل أهل الكلام فيراد بهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية، فهؤلاء أهل كلام، وسموا أهل كلام لأنهم يقدمون الكلام على النصوص، أو لأنهم يقدمون الرأي والفلسفة على كتاب الله وسنة رسوله. ويدخل فيه أيضا أهل التمثيل، فهؤلاء كلهم يقولون على الله بغير علم. وهنا فائدة مهمة، أن العلم المراد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما علم الكلام والفلسفة والمنطق ليس يسمى علم، وإنما يسمى أهل الكلام، لا يسمون أهل العلم. فهؤلاء كاذبون مكذبون بأكثر الرسل، فإنهم صادقون مصدقون، وهؤلاء يعتمدون على الوحي الأنبياء والمرسلون، وهؤلاء يعتمدون على نحاسة الأفكار وجبالة الأذهان مما أخذوه من الكتب المعربة من كتب اليونان والفلاسفة والمنطق. ولو أنهم اختصروا على كتاب الله وسنة رسوله لنجوا، ولكنهم تركوا ذلك فضلوا وأضلوا. فكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فهو قائل على الله بلا علم. الجهمية وأضرابهم والممثلة وغيرهم هم تائهون ضالون، فالكل من هؤلاء قائل على الله بغير علم، وواقع فيما هو أعظم من الشرك، وهو القول على الله بغير علم، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فكل من حرف أو ألحد أو عطل فهو قائل على الله بغير علم، وهو وفعلهم هذا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ولهذا، أي لأجل أن رسله صادقون مصدقون ومصدوقون، أثنى الله عليه، فسبح الله نفسه من قول الضالين أهل الكلام الذين يصفون الله بما لم يصف به نفسه، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، ثم حمد الله عز وجل نفسه لأنه المستحق بجميع المحامد، يحمد سبحانه وتعالى لصفاته الجليلة ولنعمه العظيمة. فقوله ولهذا، هذا تعليل من المصلي، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه وقدسها، والتسبيح والتنزيه والتقديس. سبحان ربك، أي يتنزه الله ويتقدس عما يصفون. والضمير في قوله يصفون راجع إلى كل من قال على الله بغيره. فهؤلاء هم مخالفون للرسل مما قالوه بأسماء الله وصفاته وشرعه وقدره، لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. ينزه الله نفسه عن قول ومعتقد هؤلاء في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، ثم يسلم على المرسلين. وهذا تزكية وثناء من الله عز وجل، يتضمن خبر يتضمن الإرشاد، يخبر الله بأن رسله سالمون من النقص والعيب، وما يقولون وهو قولهم سالم من النقص، لأن قولهم يتكلمون فيه عن طريق الوحي، ويتضمن إرشادا إلى اتباع سبيل الرسل، لأن الله أخبر بسلامة طريقهم. وفي هذا رد على الخلف الذين قاعدوا قاعدة فاسدة ضلوا بها المسلمين وأضلوا، هو قولهم منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحسن، فهذا قول متناقض. فلا يأتي العلم والحكمة إلا من السلامة، ولا تأتي السلامة إلا من العلم والحكمة. وثانيا السلف أتباع الرسل، وكما أن الله نزه المرسلين ونزه أقوالهم عن النقص والعيب، كذلك أتباع الرسل، لأنهم يأخذون من مشكات الرسل، فقولهم سالم من النقص والعيب. وسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لكلامة ما قالوه من النقص والعيب. وأتباعه أتباع الرسل لهم من النصيب مثل ما للرسل من كلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهذا من أكبر الدلائل على صدق منهج السلف في الاعتقاد عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا. ولو فقه أهل الكلام هذه القاعدة الشرعية لما أخذوا عن هذا بديلا، فكل من اتبع الرسل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن طريقه سالم من النقص والعيب، لأنهم يعتمدون على قول الله وقول رسوله لا على الآراء والأفكار. وهذا من أكبر الدلائل على صدق ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نعم تفضل. هل قرأتم هذا أنتم؟ هو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه. نعم شيخنا قرأناه، هو الذي بعده. طيب قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على أمرين، الإثبات والنفي. يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عن الله ما نفى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جمع بين نوعين، النفي والإثبات. نفى ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيا عاما مجملا، فقوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعل لله اندادا ليس كمثله شيء. واما الاثبات فانه اثبات مفصل، اثبت الله لنفسه اثباتا مفصلا كما سياتي، وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو الرؤوف الرحيم الى غير ذلك. فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين. هناك نقطة أخرى وهو أن عقيدة السلف قائمة على النفي والإثبات والتوقف. والمراد بالتوقف أي أنهم يتوقفون عن كل ما لم يثبته الله وما عن كل ما لم ينفيه الله عز وجل. وهذا فيما يتعلق بما اخترعه الناس من كلام في ذات الله وأسمائه وصفاته، مثل القديم والجسم وغير ذلك. فهذه أهل السنة لا يثبتونها لأن الله لم يثبتها، ولا ينفونها لأنه لم يرد نفيها، فيتوقفون عنها. وسيأتي هذا تفصيلها في موضعه إن شاء الله تعالى. فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل، هذا معتقد عام. أهل السنة والجماعة المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله لا عذول لهم. لا عذول لهم عما جاء به المرسلون، فهو متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين والأخذ بما جاء عنهم، فمن تمسك به نجا ومن تركه هلك. فإنه الصراط المستقيم هو الذي نوه الله عز وجل عليه في كتابه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو السبيل، سبيل الفرقة الناجية، هو الذي يدعو به المسلم كل يوم في صلاته، في كل ركعة من صلاته. فعلى المسلم أن يستحضر هو يدعو بهذا الدعاء أن يهديه الله طريق أهل السنة والجماعة، لأنه هو صراط الله المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النعمة الكاملة نعمة الدين، فإن الله تعالى فإن لله نعمتين، نعمة كاملة مطلقة وهي نعمة الدين، ونعمة ناقصة مقيدة وهي التي يشترك فيها البر والفاجر من المأكل والمشرب والملبس. فالأولى نعمة الأرواح وهو الإيمان والاعتقاد، والثانية نعمة الأجسام، وشتان بين مشرق ومغرب. فإن الإنسان مخلوق من مادتين، روحانية نورانية وأرضية جسمانية. فالنعمة التامة لأهل الإيمان وهي المعنية بقوله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم. هم في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم قال وحسن أولئك رفيقا، يعني من صار معهم فهو مرافق لهم. وفي هذا تنبيه إلى أن لا يستوحش المرء قلة السالكين من أهل السنة والجماعة، فهم فرقة مقابل 72 فرقة، ولكن المسلم إذا تمسك بعقيدة السنة فإنه يكون مع أولئك الذين أنعم الله عليهم، وكفى بذلك شرفا ورفعة وإن قل حولك التالكون. ففي هذا تسلية للمؤمن الذي يتمسك بعقيدة السنة والجماعة الطائفة المنصورة بأن لا يستوحش الطريق، يكفي أنك على طريق النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا يهمنك كثرة الزائرين، ولا تستوحش بقلة السالكين، ولا يغرنك كثرة الهالكين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى سلوك هذا المسلك وإلى صراط الله المستقيم، ونسأله الثبات والفقه، إلى أن نلقى الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. اللهم آمين اللهم آمين. شيخنا حفظكم الله، هل تأذن لنا ببعض الأسئلة حفظكم الله؟ طيب تفضل. أكرمكم الله شيخنا، هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول هناك مجموعة من الشباب على شبكات التواصل فيسبوك، هم عراقيون بعضهم أو كلهم شيخنا، يقولون أنهم يطلبون العلم بطريقة سؤال وجواب، يعني يسأل أحدهم والبقية يبحثون عن الجواب في الشبكة العنكبوتية، فإذا حصلت الإجابة يسأل الأخ الآخر ثم يبحثون عن الجواب سؤالا آخر ثم يبحثون عن الجواب ثم يسأل آخر وهكذا، علما شيخنا أن المجموعة هذه فيها رجال ونساء وليس فيهم طالب علم معروف لدى المشايخ، وأنهم يسألون في أبواب متفرقة شيخنا، يعني سؤال في النكاح مثلا، سؤال في الطهارة، سؤال في العقيدة وهكذا شيخنا، ويستدلون على ذلك بحديث جبريل عليه السلام. نقول هل هذه الطريقة صحيحة في الطلب شيخنا؟ حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي من اتبعه من أهل العلم يقوم مقام، أما طلاب علم وليس عندهم من العلم وإنما مجرد مثقفين أو عندهم معرفة في البحث الإنترنت ويستخرج الجواب، هذا ليس بعلم، هذا ضياع، هذا ليس من طريق أهل السنة وليس من طريق العلم، هذا من ضياع العمر والأوقات. شيخنا السؤال الآخر أيضا عن مشتركي هذه الشبكات، يقول حكم الملصقات التعبيرية شيخنا، حفظكم الله، توجد ملصقات تكون شكل دائرة وفيها عيون وفم بشكل مبتسم وغضبان، يعني تعبر عن ما في نفس المرسل، فهل يجوز استخدامها شيخنا؟ لا يجوز، لأن هذه فيها شيء من الأرواح، لا يجوز. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الأخير حفظكم الله، امرأة تكلمت مع زوجها فحصل بينهم شيء يعني من الغضب، فقالت لو كان الله يحبني لأماتني. الزوج يسأل عن استخدام هذه العبارة ومثيلاتها شيخنا. هذا من التألي على الله عز وجل، هذا من التألي على الله، وما أدراه إن الله لا يحبها، أو أن الله عز وجل لا يعني إذا ابتلى أحدا لا يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وليس عنده مادة، والأنبياء ابتلوا، هل يعني هذا أن الله لا يحبهم؟ هذا تألي على الله عز وجل. يعني شيخنا بما تنصح هذه المرأة؟ أنا تنصح بالتوبة إن شاء الله. يجب عليها أن تتوب من هذه الألفاظ ولا تقول مثل هذه، إن ابتليت بأمر فتحمد الله، وإن أنعم الله عليها تحمد الله. أما أن تتألى على الله وتقول لو أن الله يحبني ما قدر لي هذه الأمور، هذا تألي على الله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.